وما هم بمؤمنين. فإذا هم يظهرون للمؤمنين أنهم معهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وذلك بألسنتهم، وليس عنده من الإيمان مثقال ذرة ولا مثقال حبة، كما قال الله عز وجل في وصفهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يؤمنون ولا يأتون الصلاة إلا ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا لقوا الذين آمنوا ادعوا أنهم مؤمنون وأظهروا الإيمان، وقد حقنت دماؤهم بذلك، لكن ذلك لا ينفعهم في الآخرة. قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى رؤسائهم وأحزابهم وجماعتهم قالوا إنا معكم، يقولون إننا نضحك على المؤمنين ونهزأ بهم، ولكن في الواقع أننا معكم وعلى دينكم. ولا أدل على ذلك من كونهم يظاهرون الكفار إذا رأوا لهم دولة، كما فعل ذلك في غزوة أحد، وكما حصل ذلك في يوم الخندق، وإن كان الله قد نصر المؤمنين في هاتين الغزوتين، لكن لما رأوا بعض يعني التأثر أو بعض الدولة أو الإدالة للكفار فإنهم كانوا معهم والعياذ بالله. فهم قالوا إنما نحن مستهزئون، أي إنهم يستهزئون بالمؤمنين، يعني يتبعون المؤمنين استهزاء، سخر الله منهم وهم يسخرون بالمؤمنين، ولكنهم أحق بالسخرية والعياذ بالله. ثم عاقبهم الله بنقيض قصدهم في قوله بقوله الله يستهزئ بهم. هذا يسميه العلماء من باب يعني الصفات المتقابلة المقيدة، مثل يخادعون الله وهو خادعهم، ومثل قول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومثل قول الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ولا نقول إن من صفاته الاستهزاء أو المكر أو الخداع، لأن ذلك بدون هذا القيد لا يليق بالله عز وجل، وإنما هو من باب المشاكلة ومن باب يعني القيد بهذا الحال. الله يستهزئ بهم، وذلك بعقوبتهم بنقيض قصدهم وفضحهم، وهذا من الاستهزاء بهم بأن يفضح الله أمرهم. ومن ذلك أنهم يوم القيامة يظنون أنهم مع المؤمنين ويقولون إننا معكم، ويقولون ذرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادون المؤمنين، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا ينفع الذين كفروا، فاليوم لا ينفع لا يؤخذ منهم فدية ولا من الذين كفروا وهم النار وبئس المصير. إذن والعياذ بالله، هذا هو الاستهزاء الذي يحصل لهم بأن يوهمهم الله بأنهم مع المؤمنين ويدخلون في البداية. وذلك أن الكفار المنافقين بالذات عندما يأتي الله عز وجل لعباده المؤمنين منافقهم عندما يأتي الله لمن يظهرون الإسلام مؤمنهم ومنافقهم يوم القيامة، والمؤمنون يعرفون ربهم بعلامات مميزة وعدهم الله تبارك وتعالى بها، لأن الكفار يتساقطون في النار قبل ذلك، فيبقى المنافقون يمشون مع المؤمنين في بداية الأمر، ثم بعد ذلك يوضع لهم ذلكم السورة ويخرجون ويحال بينهم وبين المؤمنين. فيأتيهم ربهم فيقولون من أنت؟ فيقول أنا ربكم. المؤمنون يقولون لا، إن ربنا قد ذكر لنا علامة نعرفه بها. فيكشف الله عز وجل عن ساقه، وهذا هو القول الحق، أن له ساقا يليق بجلاله وعظمته، ولا نزيد على ذلك، لا نقول ساق على شكل كذا وكذا. فيعرفه المؤمنون فيخرون لله سجدا، أما المنافقون فإنهم يحاولون السجود فيبقى ظهر كل واحد منهم طبقا لا ينثني، والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل في حقهم ذلك بأنهم كانوا فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني كانوا يدعون إلى السجود في الحياة الدنيا فلا يسجدون إلا استهزاء، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بنقيض قصدهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يذرهم في تخبط وظلام، وكما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الآيات القادمة. نعم. فيخرون على وجوههم، فيخرون على يعني ظهورهم، والعياذ بالله يقعون ساقطين بدلا من السجود فإنهم يسقطون، لذلك أن ظهورهم وذلك أن ظهورهم تظل يابسة متيبسة لا يمكنهم إثناؤها للسجود. نعم. قال ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي راغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة. وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم، فبئس التجارة وبئس الصفقة صفقتهم. هذا وإذا كان من بذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور عن أعاليها فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله تعالى وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. نعم. هنا بيّن سبحانه وتعالى حالهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. المؤمنون هم أهل التجارة الرابحة، كما قال الله تبارك وتعالى يا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان، ومن أوفى بعهده من الله. تلكم هي التجارة الرابحة التي دعا الله عز وجل إليها عباده بقوله

لم يستفيدوا من هذا النور إلا فائدة دنيوية، ولم يستفيدوا من هذه النار إلا فائدة دنيوية، لكن عندما جاءهم الموت وماتوا على هذه الحال كشف الله حالهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وأن لهم أن يبصروا وهم قد كذبوا بالنور الحقيقي الذي جاء به الله تبارك وتعالى من عنده، جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، كما قال الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم وصفهم الله، وهذا تعليل لحالهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم لا يسمعون الحق، لأن لهم آذان لا يسمعون بها، وبكم عن النطق بالحق، فإنهم وإن نطقوا بالشهادتين فإنهم نطقوا بها وهم يكذبون، لم يفهموا معناها ولم يعملوا بمقتضاها. بكم عمي عن إبصار الحق، عميت أبصارهم وبصائرهم عن إدراك الحق ومعرفته، فهم لا يرجعون، أي لا يستطيعون الرجوع إلى هذه الحياة من أجل أن يعملوا من جديد، ولا يبصرون الطريق الذي يرجعون معه، لأن الله قد ذهب بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بعد ذلك ضرب المثل الثاني، وهو المثل المائي، المثل المائي: أو كصيب من السماء، أو كصاحب صيب، أي مطر من السماء، شخص أصابه صيب من السماء أي مطر، وهذا الصيب والمطر لم يستفد منه ذلكم الرجل، فكذلك حال المنافقين الذين لم ينتفعوا بهدي الكتاب والسنة عندما أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، ظلمات السحاب التي بعضها فوق بعض، ورعد يرهقه بصوته المزمجر من الصواعق ونحوها، وبرق يخطف أبصارهم، فيه ظلمات ورعد وبرق. يعني رعد يخيفهم وبرق يكاد يخطف أبصارهم والعياذ بالله، كلما أضاء لهم مشوا فيه. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق ويجعلون أصابعهم، يجعلون أصابعهم، شأنهم شأن ذلكم الذي تسلط عليه الرعد والقوي، فهو يجعل إصبعه في أذنيه لئلا يفجر وتفجر الصواعق أذنه من الصواعق، حذر الموت، خوفا من الموت الذي يخشاه من جراء صوت تلك الصواعق. وهكذا شأن المنافقين عندما لم يستفيدوا من نور الله عز وجل، حذر. والله محيط بالكافرين، هذه من صفات الله عز وجل، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أين يهربون؟ أين يذهبون؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لو كانوا يفقهون الذكر، فإن الله عز وجل قد أحاط بهم وقد أهلكهم جزاء وفاقا. ثم بين حالهم أنهم يشبهون من يكاد البرق يخطف بصره، فهؤلاء أيضا عندما يضيء لهم البرق يمشون فيه، يظنون أنه سيوصلهم إلى بر النجاة، وإذا أظلم عليهم قاموا أي سقطوا ووقفوا حيارى لا يدرون أين يتجهون. ولو شاء الله، الله عز وجل على كل شيء قدير، لذهب بسمعهم وأبصارهم من جراء ذلك البرق. كذلك هؤلاء المنافقون لو شاء الله عز وجل لذهب بسمعهم وأبصارهم لعدم سماعهم الحق وإبصارهم إياه، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. إن الله على كل شيء قدير، الله عز وجل قادر على كل شيء، بما في ذلك أنه قادر على إهلاكهم وتعذيبهم جزاء وفاقا، ذلك بأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ذلك بأنهم اتخذوا أيمانهم وأيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم جنة في سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوها وقاية، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يحلفون بالله على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. والله تبارك وتعالى قدير على كل شيء، لا تنتهي قدرته عند حد سبحانه وتعالى، والله إن الله على كل شيء قدير. وقد نبه المصنف رحمه الله بعد أن بين حال المنافقين وانطباق هذين المثلين عليهم، بين أو أشار إلى مسألة وهي الرد على القدرية نفاة ماذا؟ خلق الله لأفعال العباد. قال والله على كل شيء قدير، الله إن الله على كل شيء قدير، فإن الله عز وجل هو خالق كل شيء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهو إن هو قادر على كل حال سبحانه وتعالى. وإلى درس المساء الليلة إن شاء الله في المسجد في الكرسي الحلقة الوسطى الليلة، وغدا هنا في هذا المكان إن شاء الله لنكمل لنواصل في التفسير، والليلة نواصل في كتاب الجوهرة شرح جوهرة التوحيد في الكرسي الذي في الحلقة الوسطى إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة سبحان الله، بعض الأسئلة يفتى فيها ولكن لا يزيد ذلك إلا كثرة، وأخشى أن يكون الإخوة الحجاج الأحباب يلقون مفتين يفتونهم بنقيض الفتوى مبنية على الأدلة الشرعية. الأسئلة تكثر عن عمرة مسجد عائشة رضي الله عنها، يقول أريد أن أعتمر عن أبي وأمي وجدي. نعم. ومن تلك الفتاوى الخاطئة ما يزعمه بعض الناس من جواز الإحرام من مدينة جدة، وقد صدرت بها فتوى في بعض الدول على مستوى دار الإفتاء، فزعموا لأصحابهم أنهم يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات، سواء ميقات يلملم أو ميقات الجحفة، وأنهم يحرمون من مدينة جدة، وهذا من الفتاوى الخاطئة التي لا تستند إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت الخمسة وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. من الفتاوى الضالة أن بعضهم يفتي بعض حجاجه يقول لو سقطت منك شعرة أو ثلاث شعرات فإن عليك فدية، وهذا باطل أيضا، باطل. من الفتاوى أيضا الضالة زعم البعض أنه يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر، وقد قلت لكم البارحة أن من فعل ذلك فشاته شاة ماذا؟ شاة لحم، وليست هديا، وليست هديا. من الفتاوى المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتي به بعض المفتين من جواز لبس البشكير الذي يلصق بمواد لاصقة حتى يتحول وكأنه ماذا؟ سراويل، وكأنه سراويل، وهو يعني سراويل، وهو إحرام اخترع الآن له اسم معين نسيت اسمه عند بعضهم، ويفتي به بعض الناس، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الفتاوى الخاطئة أيضا أن بعضهم يفتي النساء بأن عليها أن تجعل عصابة ترفع الغطاء، غطاء الوجه، عن وجهها حتى لا يلامس الغطاء وجهها، لأن ذلك يؤثر على إحرامها. الممنوع يا عبد الله هو أن تلبس المرأة النقابة أو البرقع، وهو ما فصل على هيئة الوجه أو على أي عضو أو على جزء منه، هذا هو الممنوع. أما الغطاء وغطاء الوجه والحجاب الذي يستر به الوجه فهذا لا يحتاج إلى هذه العصابة، حتى ولو لامس الوجه أو لامس الأنف أو لامس الفم فإن ذلك لا حرج فيه. من الفتاوى المخالفة للشرع التي يفتي بها كثير من الجهلة الإفتاء بجواز التضحية بديك، وهذا سمعته قبل بضع سنوات وبالأمس سئلت عنه أنه يكفيك ديك، وأن النبي أفتى بلالا بأن يضحي بديك وقال مؤذن يضحي بمؤذن والعياذ بالله، هذا دجل وافتراء على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني ليس من الفتاوى الضالة أن البعض منهم يقول يجوز أن تدفع هذه ثمن الهدي إلى بعض الفقراء والمساكين بدلا من أن تشتري بها هديا. من الفتاوى الضالة الضائعة أن البعض من الناس إذا طاف وأراد أن يودع البيت فإنه يرجع على استه، يرجع على قفاه، يرجع القهقرة بدعوى أنه لا يريد أن يولي ظهره إلى المسجد الحرام، بل إن بعضهم هنا إذا خرج من المسجد النبوي وأراد أن يخرج إلى يسافر يمشي القهقرة أيضا، وهذا كله من الدجل. من الفتاوى الضالة إفتاؤهم بأنه لا بد من الزيارة مع الحج، ويستدلون بحديث موضوع مختلق من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا كذلك كله ضلال مبين. من الفتاوى أيضا وجود الإفتاء بإحداث مزارات في المدينة النبوية ما أنزل الله بها من سلطان، كما يسمى بالمساجد السبعة أو القبلتين أو بئر الأريس أو بئر الخاتم أو مبرك الناقة أو نخلات الفارسي أو بئر عثمان أو ما يسمى ببئر رحاء، وهي أصلا بستان أبي طلحة رضي الله عنه واسمه بيروحاء، ولا يوجد شيء اسمه إيش؟ بئر رحاء. هذا كله دجل وتضيع لأوقات المسلمين بهذه الآثار التي هي في الواقع تسمى آثارا وهي آثار ما أنزل الله بها من سلطان. من الفتاوى الضالة أيضا الذهاب إلى غار ثور أو غار حراء، الذهاب إلى غار ثور أو غار حراء بمكة، فيذهب الحجاج ويصعدون مع الحر ويعذبون أنفسهم من أجل أن يصعدوا إلى غار ثور أو غار حراء في جبل النور، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. وقبر أمنا حواء في جدة. نعم. وقبر أمنا وكذلك حواء. يزعم الزاعمون مشروعية زيارة قبر أمنا حواء بجدة. كل هذا دجل، كله سفه، كلها فتاوى ضالة لا أدري من أين جاءوا بها. وقد قال النبي وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالأدلة واضحة من القرآن والسنة. فإياك يا عبد الله أن تفتي المسلمين بفتاوى ليست عليها أدلة من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك مسؤول عن ذلك، وسيتعلقون برقبتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. من الفتاوى أيضا الضالة ما ذكرناه لكم البارحة، من أن هناك بعض الناس من أصحاب المخيمات الذين لا يخافون الله عز وجل، أو أصحاب الجمعيات، يقولون لهم: تعالوا عندنا، نحن عندنا هدي بمئة ريال أو بمئة وخمسين أو بمئتي ريال، فهلموا إلى ذلك، فيدفعون لهم النقود وهم يأكلونها والعياذ بالله، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. من الفتاوى الضالة كون الشخص يتخذ مطوفا أو مزورا يردد كلاما وأدعية، بعضها أدعية بدعية لا أصل لها في دين الله عز وجل. ومن ذلك تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بدعاء مخصوص، فإن ذلك كله باطل، وذلك كله ليس من دين الله في شيء. هذه بعض يعني تقدم أحسن الله إليكم في هذا الموضوع المطوف. نعم. يطوف بعض الحجاج من غير الناطقين بالعربية: ربنا هب لنا من أزواجنا، قالوا: ربنا هربنا من أزواجنا. والعياذ بالله. لا، سمع أحد الإخوة وأخبرني بنفسه أن أحدهم كان يعني يلقن الحجاج كلمات منها، قل: اللهم لا تدع لنا ذنبا، بدل ما يقول ذنبا يقول ذنبا. وآخر يقول: أما هذا سمعته أنا، قال: اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوعنا بعده، يعني بدل ما يقول وطوع عنا بعده يقول وطوعنا بعده. أشياء كثيرة يندى لها الجبين، يعني تشغلك حتى عن ماذا؟ عن الدعاء في الطواف. تسمع أصوات منكرة ناهيك عن رفع النساء أصواتهن في الدعاء خلف ذلك المزور، وهو مزور على اسمه من التزوين الزور. نعم، مزور. لا يجوز أن تتخذ مطوفا في الطواف ولا في الزيارة ولا في أي ولا في السعي. أدعو بما يفتح الله عليك. هذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال: أنت ماذا تقول؟ قال: أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: ماذا؟ حولها ندندن. من الفتاوى الضالة ما أفتى به بعضهم قريبا من حل الموسيقى ومن حل كشف الوجه، وأنه لا يجد دليلا واضحا على وجوب تغطية الوجه، وهو والله يعرف وجوب وعرف الأدلة الناصة من القرآن والسنة على وجوب كشف الوجه، على وجوب تغطية الوجه. وكون المسألة فيها خلاف لا ننظر إلى الخلاف، إذا وجد خلاف في مسألة ما فإن المعول عليه هو ماذا؟ هو الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى السؤال الذي سئل عنه، وهو الإحرام التردد من التنعيم لأداء العمرة. أولا، بعض الناس يحتال الآن ممن ليست لديهم تصاريح فيحرمون من التنعيم، أو يمرون بثيابهم ثم إذا دخلوا مكة لبسوا ماذا؟ ملابس الإحرام. هذا باطل ومحرم، أنت تعمدت الإثم ولست معذورا لأنك جئت بدون تصريح وأنت تعلم أنك سوف تمنع وسوف ترد. وهذا جعل لمصلحة المسلمين والتخفيف عنهم، فأنت إذا كنت لا تجد ما تدفع للحملة وتحصل على تصريح أنت معذور في الحج ولا يلزمك الحج، والحال هذه تعتبر ممن لم يستطع إليه سبيلا. أما أن تتحيل وتلبس ثياب، فإذا أقبلت على المركز لبست ثياب عادية حتى تتجاوز المكتب، ويحرم على أصحاب السيارات وأصحاب المركبات وأصحاب وسائل النقل أن ينقلوا المخالفين للتعليمات، وما يأخذون من نقود مقابل ذلك مبالغ فيها، حتى إنها مبالغ فيها، إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون أموالا محرمة. أقول للسائقين سائق التكاسي الذين يهربون المخالفين، هؤلاء وقعوا في عدة محذورات. المحذور الأول أنهم فعلوا منكرا وخدعوا المسلمين، وربما لم ينجحوا في إيصالهم إلى مرادهم. والمحذور الثاني أنهم خالفوا هذه التعليمات التي أقرها العلماء، وهي تنظيم مسائل الحج وتنظيم مسألة التصاريح، وهذا مخالفة لأمر ولي الأمر الذي فعل هذا التنظيم رعاية لمصالح المسلمين وبناء على فتوى علماء المسلمين. والأمر الثالث أنه وقع في محذور آخر، وهو أنه أساء إلى المسلمين بإيجاد هذا التزاحم وإيجاد هذه الفوضى التي تنتج عن الحج بغير إذن بغير تصريح. فأنت تأثم أيها السائق، وأنت تأثم أيها الحاج، والنبي الله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شك أن هذا من الفسوق ومن المعاصي، فيجب علينا أن نحذر منه، وأن بدل من أن تتعب نفسك وتحتال وتتجاوز الميقات، إما أن تتجاوزه بدون إحرام وإما أن تلبس ملابس تخدع بها الناس، كل ذلك لا شك أنه باطل، وأيما باطل. فأقول إن الذين يترددون من التنعيم بدعوى الإحرام من التنعيم من غير أهل مكة هم آثمون بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد في ذلك إلا لعائشة بعد إلحاح منها، بعد إلحاح منها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول إقناعها بأن حج طوافها وسعيها يكفيها لحجها وعمرتها، وهي قد كانت قارنة، لكنها أصرت فأحب أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل، وليس لأن التنعيم مقصود لذاته، بل يجوز الإحرام لأهل مكة سواء من جهة الشرائع أو من جهة التنعيم أو من جهة العوالي أو من جهة من أي مكان كان خارج حدود الحرم، من أي مكان كان، وهذا خاص بأهل مكة. حتى إن أخاها عبد الرحمن الذي أخذها إلى التنعيم لتحرم من هناك لم يحرم هو بعمرة، بل قال أيوب السختياني السختياني رحمه الله تعالى قال: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. ولذلك من أعظم الأذى أنهم بعد الحج مباشرة وقبل أن تنتهي أيام التشريق يترددون من التنعيم فيزاحمون المسلمين الذين لم يطوفوا طواف الإفاضة وطواف الوداع، بل إن بعضهم يترك طواف الوداع حتى يأتي بتلك العمرة البدعية التي يؤدونها بعد الحج. فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان. إذا أردت أن تعتمر عن ميتك أو عن من أنابك من العاجزين المقعدين فتذهب إلى الميقات الذي هو ميقات بلدك فتحرم منه، هذا هو الواجب عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول لم يستوعب، طبعا في موضوع غير الحج، أحسن الله إليكم، يقول لم يستوعب عنوان كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. بين منازل نعم إياك نعم نعبد. نعم. نعم. مدارج السالكين هو شرح لكتاب منازل السائرين لمن؟ لأبي ذر الهروي رحمه الله تعالى. ومعنى هذا العنوان مدارج السالكين يعني الطريق الذي يسلكه السالكون من المؤمنين الذي ينبغي أن يسلكوه ويسيروا عليه من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بين إياك نعبد وإياك نستعين، تعلم رحمك الله أن هذه الآية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل عندما قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. قوله بيني وبين عبدي هنا إياك نعبد، هذا حق من؟ ها؟ حق الله. حق الله. وإياك نستعين هذا حق العباد، فحاجة العباد أن يعبدوا الله وأن يستعينوا به. فالذي يسير على السنة ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بين هذين المسلكين، بين عبادة الله العامة الشاملة للاستعانة وغيرها، وبين الاستعانة بالله في طلب قضاء الحوائج. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا بين ما يتعلق بعبادة الله وبين ما يتعلق باستعانتك بالله سبحانه وتعالى من السير عليه بأن على هذا الهدي وعلى هذه السنة. فلا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تستعين إلا بالله ولا ترجو غير الله ونحو ذلك، هذا هو المقصود. نعم. يقول سؤال سبحان الله تكرر ولعله من أكيد من حجاج مختلفين، يقولون يذكرون بأنهم نواب عن الشيخ فلان شيخ الطريقة، مع أن واحد منهم يشير يقول شيخ الطريقة يذكر بأنه يحج وهو في بلده المشهور بلد إسلامي كبير يحج من منزله ما شاء الله، وهم يقولون نواب عنه، أتوا حجاج نواب عن الشيخ أو بأمره. نعم. وواحد منهم يقول الشيخ حفظه الله بل قاتله يعني الله، يقول نعم. دائما يحج من منزله. يحج منزله. نعم. ما تعليق شيخنا؟ هذا دجل يدجل به شياطين الإنس من الطواغيت الذين استعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا من شيوخ الطرق الخطيرة الذين استعبدوا الناس وأكلوا أموالهم بالباطل وهم من رؤوس الطواغيت. فإن من رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن رؤوس الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض. وهؤلاء طبقوا الأمرين، فهم يدعون إلى عبادة أنفسهم وقد رضوا أن يعبدوا من دون الله. هؤلاء الطواغيت أسروا الناس واستعبدوهم ودجلوا عليهم وضحكوا عليهم بإيهام الناس أنهم يقدرون على كل شيء، أنهم يقدرون على كل شيء، وأنهم لا يعجزهم شيء، وأنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، وأنهم يخرجون أصحابهم يوم القيامة من النار. ذكر أحدهم أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، طبعا أؤكد لكم أن الشيخ عبد القادر بريء من هؤلاء وبريء من هذه الدعاوى، أن الشيخ عبد القادر ينصب خيمته على متن جهنم فوق، يعني ما أدري قبل الصراط ولا بعد الصراط، قاتلهم الله أن يفكون، فيخرج جميع أتباعه من النار. والذين ليس لهم شيوخ طواغيت مثل هؤلاء من يخرجه من النار؟ الله تبارك وتعالى ذكر أن المؤمنين الذين يدخلون النار بذنوبهم يخرجون من النار بشفاعة بأمر أرحم الراحمين، برحمة أرحم الراحمين، بشفاعة الأنبياء والمرسلين والصالحين والأطفال والملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الملائكة وتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويبقى أرحم الراحمين، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. والمقصود أنهم لم يعملوا خيرا يؤهلهم للخروج، ولكن لا بد أن يكونوا مؤمنين، معهم أصل الإيمان ومعهم شيء من العمل. فإذا هؤلاء الطواغيت الذين يعتقدون هذه المعتقدات الفاسدة ويضلون الناس، بل وصل الحال ببعضهم إلى أنه قد زعم أنه يتحمل الذنوب عن أتباعه، يتحمل الذنوب عن أتباعه. وأنا كنت في بلد إسلامي، وهذا والله ما أروي عن أحد، وإنما وقفت عليه بنفسي. كنا نذهب إلى المسجد وفي طريقنا عجوز وزوجته، شيخ عجوز يعني شيبة كبير قد تجاوز 90، وزوجته مثله. فلاحظت أنه لا يصلي وهو يستطيع يمشي، يعني قادر على المشي والمسجد قريب. فقلت له: يا عم فلان، لماذا لا تصلي مع المسلمين؟ هذا لا أرويه عن أحد، وقفت عليه بنفسي. قال: كيف؟ أنا لا أحتاج إلى الصلاة. قلت له: ما لماذا؟ قال: لأن الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء، الشيخ الحمال في جنوب بلادنا، ما يسمونه الشيخ العربي أو غير عربي، غير ابن عربي، هذا شيخ معاصر في جنوب كذا وكذا، يتحمل عنا كل شيء. قلت له: يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته، ويقف حتى تتفطر قدماه، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأنت تزعم أن هذا الطاغوت يتحمل عنك ذنوبك؟ قال: لا، هذه أشياء ما تفهموها. يقول لما أكثرت حاولت إقناعه، قال: لا، هذه أشياء أنتم أقل من أن تفهموها. فيها أسرار ربانية، فهو يتحمل عنا كل شيء. ولا تزر وازرة وزر أخرى والعياذ بالله. ويعني آخر وحدث آخر، انفجر إطار الباص الذي نركبه في ذلك في بلد آخر، فمالت السيارة نحو اليمين. والله ما سمعت من يقول يا الله، هذا يقول يا عيدروس، وهذا يقول يا بدوي، وهذا يقول يا نقشبندي، وهذا يقول يا قادري، وهذا يقول يا شاذلي، وهذا يقول يا مرغني، وهذا يقول يا مهدي، وهذا يقول يا مرسي، وهذا يقول يا شاذلي، وهكذا. ما سمعت من يقول يا الله، وإنما يدعون هؤلاء الذين بعضهم طواغيت وبعضهم مظلومون. بعضهم طواغيت يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، وبعضهم مظلومون لا يصح عنهم هذا الشيء. في كتاب طبقات الشعراني وفي كتاب المشرع الروي قصة خبيثة خطيرة جدا، فيها يعني دعوة أن الأولياء يملكون من دون الله شيئا، يزعمون طبعا نسبوه إلى الشيخ عبد القادر. والشيخ عبد القادر كما نبهتكم وكثير من عباد الله الصالحين بريئون مما ينسب إليهم. يقولون هناك عجوز لها ولد وحيد لم تلد غيره، فمات، قبض روحه ملك الموت. فهرعت هذه المرأة إلى الشيخ عبد القادر وقالت يا سندي يا عضدي يا شيخي، يا ابني الوحيد قبضه ملك الموت، أريد منك أن ترده إلي، أريد منك أن ترده إلي. هذا موجود في هذه الكتب. فيقول تقول الرواية الخبيثة إنه طار إلى السماء، طار الشيخ، طار. الحين بعض الناس عندما يمشون بالجنازة الشيخ طار، الشيخ طار، طار إيه؟ فين طار؟ إلى السماء. هذا كلام فارغ. فلحق بملك الموت ومعه الزنبيل الجوال الذي فيه إيش؟ شبهوه بالجوال والزنبيل، قفة يعني مقتل فيه إيش؟ الأرواح. فقال له لماذا قبضت ابن مريدتي المسكينة وهو وحيدها؟ قال أمرني ربي، انتبه انتبه لهذه النقطة، قال أمرني ربي، فصفعه صفعة تساقطت جميع الأرواح وعادت كل روح إلى جسدها فحي من جديد. يعني غلب أمره أمر الله تعالى الله عما يقول الطواغيت والظالمون علوا كبيرا. هذا دجل، كيف تصدق أنت في عصر التكنولوجيا وفي عصر العلم وفي عصر يأتيك هذا الدجال ويروي لك هذه الرواية في المشرع الروي أو في طبقات الشعراني أو غيرها من الكتب التي ملئت بالطواغيت؟ والله أشياء يستحيى من ذكرها، لولا حرمة هذا المكان لذكرت لكم في هذه الكتب ما يندى له الجبين. منها أن بعضهم نقلوا في هذه الكتب أنه يأكل عذرة شيخه. إيش هذا؟ إيش هذا؟ ما هذا؟ كيف تصدق هذا الهراء يا عبد الله؟ كيف تصدق؟ أين عقلك؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والله وتالله وبالله ما بلغ مشركو قريش هذه الدرجة، الذين يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل، لكن كانوا إلى حد ما عقلاء في بعض المسائل. ما ادعوا أن الشيخ يملك، أن شيخ الطريق الطاغوتي أنه يصعد إلى السماء وأنه يملك من دون الله شيء، بل هم إذا سألتهم من خلقهم، من الذي ينفع ويضر، من الذي يعطي ويمنع، يقولون من؟ الله. أما هؤلاء يقولون الشيخ هو الذي يعطي ويمنع ويرزق ويخلق ويفعل ويفعل. ويفعل. وبعض الناس الآن في بعض البلاد يوقفون أموالهم على هؤلاء الطواغيت. أذكر أن في بلد ما من بلاد المسلمين فأخبرون أن الدولة تقترض من هذا الطاغوت الذي تجبى له الأموال، يعني هو أغنى ممن؟ من دولته. لماذا؟ لأنه أسر هؤلاء المساكين الذين لا فرقان عندهم ولا فقه عندهم في دين الله، حتى أوهمهم بأنهم إن لم يتعلقوا بهم يتعلقوا به فلا دين لهم. من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان. أنا أقول من تعلق بهذه هؤلاء الشيوخ فشيخه الشيطان. فاحذروا عباد الله. أما دعوة أنهم نواب عن الشيخ فأقول له من الآن والله لا حج لهم، يرجع إلى بلادهم. عليهم أن يرجع إلى بلادهم إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا من التعلق بهذا الشيخ. فكونهم يتعلقون يعتقدون أن الشيخ يحج وهو في بلده، يحج وهو في بلده كيف يحج؟ طيارة، سيارة، قطار، صاروخ، ديسكفري، إيش؟ بماذا يحج؟ يقولون يحج وهو جالس في بيته، تنقله الشياطين إلى الكعبة على حد كلامهم. طبعا هم يزعمون أنه يطير حتى يصل إلى الكعبة، يطير. قاتل الله الدجل وأهله. يا إخوتي، كيف يؤمن شخص يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف يؤمن بهذه الترهات؟ كيف يؤمن بهذا الهراء؟ أقول أيها النائب الذي تقول إنك نائب عن الشيخ، تب إلى الله هذه اللحظة، وإلا فارجع إلى بلدك. والله والله وتالله لو ذهبت إلى الحج وحججت وفعلت جميع مناسك الحج وأنت تعتقد أن هذا الطاغوت يملك من دون الله هذه الأشياء، والله لا حج لك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا تتعب نفسك في هذا الباب، وعلق خوفك ورجاءك بالله. الله هو الذي يملك الأمور، الذي وإذا مرضت فهو يشفين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إلجأ إلى ربك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والذين يصدقون هذه الترهات مستكبرون عن عبادة الله، مستكبرون عن عبادة الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا الذي يجعلنا نتكلم عن مسائل التوحيد والتحذير من هذه الشركيات. بعض الناس يقول أنتم شغلتم، طيب علموهم الفقه. نحن ولا الحمد نعلمهم الفقه الأكبر وهو التوحيد، ونعلمهم الفقه، ونعلمهم مسائل الحج، مناسك الحج، لكن قبل ذلك نعلمهم ماذا؟ توحيد الله الخالص الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة. فأوصيك ونفسي يا أخي المسلم الذي شبعوك بهذا الفكر، وأنك جئت نائبا عن الشيخ، تب إلى الله من هذا الآن، تب إلى الله، تب إلى الله توبة نصوحة من هذا الكفر ومن هذا الشرك، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل بينك وبين الله واسطة من البشر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يبعد عنهم هذه الخرافات والبدع والمنكرات، وأن يجمعهم على كلمة التوحيد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. وإلى درس الليلة في المساء في الكرسي الآخر إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.